بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. تكلمت المرة السابقة على إسناد مقالة المبتدعة مقالة التحريف وذكرنا الإسناد الإنسان الكتب أو الإسناد الزمان كيفما سميناه صحيح حتى لا نعيد ما ذكرناه، ثم شرعنا في ذكر الإسناد المكاني. شرعنا في ذكر الإسناد المكاني وذكرنا المقصود المصنف رحمه الله من هذا أن يثبت أن مقالب المبتدعة مأخوذة إسناديا إما عن اليهود وإما عن الصابئة. أما الإسناد المكاني فقال المصنف رحمه الله: وكان الجعد طبعا ذكرنا الجعد وأصل وهو صاحب مقالة التحريف أو التأويل. قال: وكان الجعد فيما قيل كان حرام، وذكرنا أن حرام مدينة موجودة في العراق إلى يومنا هذا، وفيهم خلق كثير من الصابئة. وذكر المصنف رحمه الله أن الصابئة هم القوم الذين بعث لهم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنهم مؤمنين ومنهم كافرون. قال: وفيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صرف بعض المتأخرين في سحرهم. بعض المتأخرين ذكر المحقق رحمه الله حفظه الله في تعليقي كان طبعا لكني لست متأكدا من هذا، هذا فيه يعني ابعاد شويه. قال: هو يقصد الإمام الرازي في كتاب السر المكتوم في السحر والنجوم، وحسن هذا الكتاب مع الأسف عبادة الكواكب والهياكل، وإن كان شيخ الإسلام نفسه رحمه الله في المبلد الرابع من مجموع الفتاوى في مفصل أقوال السلف، قال يعني ولعله بعد ذلك يعني قد تاب ودعا إلى الإسلام، لكنه صنف فعلا كتاب هذه الرسالة ضمن كتابه الكبير التفسير. لكن المحقق أشار إلى المخلص الذي صنف بعض المتأخرين في سحرهم، فالمسألة محكمة. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، يعني عايز يقول إن كلمة النمرود هذا اسم جنس مش اسم علم، يعني زي اسم محمد أو أحمد أو سيد أو حسن، لا ده اسم جنس، يعني اسم جنس، يعني كل من كان ملكا للكنعانيين يسمى نمرود، وكل من كان ملكا للمصريين يسمى في العرب يسمى زمان مش موجود. المهم ان ملك مصر ملك مصر يسمى فرعون، وملك الكنعانيين يسمى النمرود، وملك الفرس والمجوس يسمى كسرى. قال: وملك القبط اللي هو ملك القبط يعني هو فرعون، والنجاشي ملك الحبشه. يعني المقصود من كلام المصنف دي من ضمن الصفات لابد ان نعرفها، ان اسم النجاشي ليس اسم علم، لأن النجاشي رحمة الله عليه كان من ضمن أسامي كان اسمه شفيق، كان اسمه شفيق بس طبعا كل شديد من لم تصح، لكن رؤيا بالنسبة له، وقيل أنه اسمه أصحمة، وأصحمة قد روى ورد في بعض النجاشي أسد يهودا. النجاشي اسم جنس بمعنى أنه ملك الحج. قال: فهو اسم جنس، فهو اسم جنس آسف لا اسم علم. كانت الصابئة إلا قليل منهم إذ ذاك على الشرك وعلماءه الفلاسفة. يعني لو قلت طيب الله تعالى ذكر إن الصابئة منهم المؤمنون والكافرين، الكلام ده كان قديم يعني، لكن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الذي لم يدخل في دين الإسلام صار كافرا. لو أن موسى ابن عمران عليه السلام بين أظهركم كم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعوا إلا أن يتبعوا، النصارى الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم المشركون ذا الأكثر، وكان فيهم بخايا كما في حديث صحيح مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، سبحانه وتعالى المسيح في العافية عرضهم وعلمهم إلا بقايا النجم، بقايا تم عبدين كده، ومع الأسف كان من هؤلاء البقايا كان خسر يعني البقايا كانوا على دين التوحيد الحقيقي. فالصابئين العهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم موحدون وكان موحدين، وكان منهم ايضا مشركين او اكثرهم مشركين، ولكن مع بعث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدخل منهم في الاسلام صار مشركا. شيخ الاسلام نفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه اهل بيت قرنين كانوا الحرار، ما يعني مركز موهب الصابئه هؤلاء. لذلك يقول وان كان الصابئي قد لا يكون مشركا والعجيب نسأل الله السلامة، ولهوى النفوس صغيرة لا تعلم، كما يقول الشاعر العجيب أنه لا زال هناك طائفة في أهل العراق حرام وغيرها تسمى إلى يوم الناس هذا الصابئ. لعلكم تسمعون يقرأ في المقالات المسلمين في مصنف العصر يعلم أنه في طائفة وإخت قليلة لكن موجودة زي بقية الطائفة الضالة اسمها الصابئة هم مشركون هذا مفهوم الفلسفه مفهوم عباده الكواكب والهياكل كما كان المشركين كما كان اجدادهم اللي بعث فيهم ابراهيم الخليل عليه السلام نفس الافكار ونفس العقائد يفعلونها في يومنا هذا. قال ان وان كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الاخر كما قال تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في ايه البقره في ايه المائده ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالصابئ قد يكون مؤمنا وقد يكون مشركا، كما ان الكبائر منهم مؤمنين ومنهم مشركين، لكن مع بعث النبي صلى الله عليه وسلم هل ببعث النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع احد ان يقول انا موحد ولا اعبد المسيح ولكن اعبد الله الرب الذي بعث المسيح وانا على دين المسيح الحقيقي؟ هل هذا ينفعه؟ لا ينفعه، ولكن يجب عليه شرعا وعقلا العقل الصريح اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه العباد والفطره السليمه ان ينظر في دين الاسلام. فلو نظر في دين الاسلام كما فعل ملايين النصارى بل مليارات النصارى على اختلاف الظهور وتقلب الاسماء، لو نظر في دين الاسلام لدخل في الاسلام. لكن ان هذه المسائل بتشكل على كثير من الناس من المسائل العجيبه جدا، يعني دي مفروض من البديهيات ان الانسان ان كان موحدا لا يسعى الا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس مع الاسف كان على دم من دراسه الاسلام او من دراسه الدين او من قله العلماء، بعض الناس بيظن ان الانسان ان كان موحدا على دين النصارى او كان موحدا على دين اليهود دين الاول، يعني لا يعبد المسيح ولا يعبد غيره، يظن ان ده يكون دين. ولو لم يعلم عذر بالجهل لكان صاحب هذا القول يعلم ايه؟ فارق الاسلام. ولكن كثيرا منهم او اكثرهم كانوا كفارا او مشركين. طب ليه كانوا مشركين؟ هتعرف المثلث الاسود. كما ان كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا. ودي النقطه التي من اجلها ارسل الله الرسل. وان شاء الله تعالى لما تكلم في بعث الانبياء سنذكر الفارق بين الرسل والنبي، وستعرف ان النبي ياتي بنفس شريعه الرسول اللي قبل منه. فالرسول لما يجيب شريعه كشريعه موسى شريعه عيسى شريعه نوح عليه السلام شريعه ابراهيم، الانبياء اخوه لعلات يعني اخوه لضلال، دينهم واحد هو الايه؟ الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام، يعني الاستسلام. مفيش دين شرعه الله الا وكان العقيده فيه واحده، الاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى. وشروط الايمان اللي موجوده عندنا وشروط الاسلام اللي موجوده عندنا كان مطالب بها الصغيرين، دينهم واحد ولكن شرائعه هي الايه شكل لكل جعلنا لكم شرعه ومنهاجا شرع مختلفه. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد لو التوحيد يعني لكن شرائعه شكل. فالنبي ياتي بالشريعه اللي كان قبلين بنفس الشيء ما كانش شرع جديد. وده الاولياء كانوا كثر يعني تستطيع ان تتامل ان النبي كالعلم الكبير او اللي موجود في عندنا نحن المسلمين بالمجددين المجدد كشيخ مثلا ابن تيميه مثلا او الامام الشافعي رحمه الله في القرن الاول او في القرن الثاني او الامام عمر بن عبد العزيز في القرن الاول. هؤلاء لما طرأت بعض البدع الله تبارك وتعالى هيئ الاناس كشيخ مثلا ابن تيميه مثلا ان هو يعيد دين الاسلام من جديد. فالنبي كان يعتبر على الرئيس تقريبا يعني ده رسالة تقريبا رسالة تقريبا يعني ان النبي كان ياتي ليذكر برسالة الرسول مش النبي بقى الرسول الذي سبقه. لكن الرسول كان ياتي بايه؟ كان ياتي بشريعة جديدة. والرسول كان ياتي امتى يا اخوانا؟ انتبهوا دي جيدة. الرسول ياتي امتى؟ لما الشريعة اللي قبل منه تدرس. تدرس يعني ايه؟ يعني خلاص تختفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرسه وشيء الثوب. يعني الثوب هذا القران من كتر الغسيل او ما شابه تجد التقديمه دي بتزول او تمشي. هو ده معنى الدرس يعني تختلف معلومه قضيه معلومه قضيه. فالرساله او الله تبارك وتعالى لما جعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم علم بدلاله العقد الصريح قبل دلاله الشريعه ان الاسلام محفوظ من ايه؟ من التبديل ومن التحريف ومن الانضراس حتى اخر الزمان. تبقى حسالة من الناس والعقد عليه الساعه نسال الله العافيه والصلاه والسلام على الله. لما تبقى حسالة من الزمان خلاص ارفع القران ما تبقاش ولا ايه في موضوع حضور الرجال والكعبه تهدم يا دم اهل الحبشه يعني ما حجرا حجرا يرموها في البحر. والله تعالى في ذلك الوقت لن يدافع عن بيته سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الناس خلاص منصرفين عن الحج والعمره. هيبقى البيت الحرام زي البيت المهجور كده بدل ما يعني بيت معمور بالزائدين والركع السجود خلاص يا جماعه ما ده اخر الزمان. لكن في الابيات في هذا الزمان فقد حفظ الله الدين الاسلامي يرسل على راس كل قرن من يجدد للامه امر دينيا. اكيد ان تجد ان هذا المجدد كشيخ الاسلام ابن تيميه كان في القرن ولد في اخر القرن السابع الهجري وتوفي في القرن في منتصف القرن او في الثلث الاول من القرن الثامن الهجري الى يوم الناس هذا وكتبه التي جدد بها الدين واصل في عقيدة الاسلام بين ايدي الناس يستفيدون منها. ومن الامور العجيبه اللي تدل على عظم هذا الدين وعلى ان الاسلام هو الدين الخاطئ. فقال المصنف رحمه الله اذا انا اذكرت هذا الكلام لاذاكر ان الصابئه هؤلاء اهل الحرام لما بدلوا دين التوحيد دين نوح اللي هو ابو البشريه الثاني وعبدوا الهياكل العلويه يعني الكواكب عملوا لها معابد. عارفين معابد الفراعنه؟ الفرق بين معابد الهياكل ومعابد التانية بتاعت الاصنام ان معبد الهيكل عشان معمول لزحل وعطار بيعملوا معبد كبير وضخم جدا. فلما عبدوا الهياكل العلويه اللي هي الكواكب يعني وده ضد الفلاسفه لان الفلاسفه زعموا ان الكواكب قديمه وحببوا المخلوقات الارضيه صوروا لها الاصنام عملوا صنفين. لذلك ابراهيم عليه السلام حج دوم وحج دوم. امام الموحدين هو الذي نظر هؤلاء ونظر هؤلاء. لذلك كما يقول شيخ الاسلام كما يقوله محمد بن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الاحكام يقول والمناظره عن الدين والمحاجه عنه من مله ابراهيم الخليل لانه نظر نمروس امام المشركين كانوا بيعبدوه هو نمروس نفسه على طول عليه وناظر عباد الاصنام شالهم بل فعلها كبيرهم هذا فرجعوا الى انفسهم ثم نقصوا على ايه؟ على رؤوسهم على شوف ينام ويرجع على والديه، يعني ان هو يا اخوانا العقل الصحيح من عندنا والفطره السليمه. قالوا صحيح والله ده اصلا ازاي؟ فرجع. لكن الهوى العبد بالله، وان ربنا سبحانه لم يوفقهم وتلقوا الى انفسهم، فلما وكلوا الى انفسهم والعبد بالله نكسوا على انفسهم. كان لو هي كانت رجعوا تاني كانت لا. فناظر النمرود، ناظر عباد الاصنام، ناظر عباد الكواكب، هذا ربي هذا طبعا كان مناظرا لا ناظرا، مناظرا لا ناظرا. يعني ابراهيم الخليل لما قال هذا ربي مش بيجرب وبيشوف ان ده رب ولا بجد، حاشاه من هذا، ولكنه كان مناظرا. فرق بين الناظر وبين المناظر، يعني ناظر يقول لك ايه؟ هذا شيء، هذا ما استفسر بتأمل. فلو قلت لك انت ليه اقول لك هذا شيء؟ تقول لي لا عمرك، اذا يشرب اشربه. فابراهيم ما قالش كده عشان يقول لهم هذا ربي فيقولوا اه فيعبدوا. ابراهيم ده جل اعظم من هذا، فطرته وعقله الصدق اعظم من كده. ولكن بالاضافه انه ما فيش حد من بني ادم قال ان الكواكب والافلاك هي اللي خلقت البشر ابدا. فلكنه كان يناظرهم، يعني ناقشهم مناظرا لا ناظرا، كما رجعوا شيخ الاسلام في المواضع، كذلك ابن الخير، كذلك ابن كثير في التفسير عمل فيه بحث عصيب. فناظرهم في عباده الكواكب، يقول معنى هذا ربي؟ طب هو ربي بغير؟ واتلاقي من الايات اللي بتحملها. فلما بدلوا وحرفوا ارسل عليهم ما هنا يجيلهم نبي ولا يجيلهم رسول؟ يجيلهم رسول. كما ذكرت ان ربنا سبحانه وتعالى في حديث صحيح مسلم ان الله نظر الى اهل الارض على الله وعلمه وخبطناه الا بقايا من اهل الكتاب. ليه؟ كلهم مشركين. ودي الانبياء السابقين ترسل حتى في الحديث المشهور حديث بلال قال رايت عمرو بن نفيل ابو زيد بن عمرو بن نفيل والنبي قال فيه وعصر مسلم امه وهذا حديث ابن صهيب قال رايته مستندا بالكعبه مقدمه شويه صفرة. والصفرة هي ما يوضع على الأرض، يوضع على الطعام كالمفرش مثلا، وعليها شاي. وقيل له قل فلم يأكل. قال له قل لهم لا. قالوا لما؟ قال الشاي المعزة اللي تبقينها هي الشاي خلقها الله وأنتم تذبحون الأصنام. إذا هذه كانت من بقايا ملة إبراهيم عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه كان ايه؟ كان يعني متذكرا، لكن بقيه ملك ابراهيم كانت درست بذلك، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار التوحيد لله. هو كان زيد يا شيخ ولا عمرو؟ عمرو بن نفيل زيد. وسعيد بن زيد. حديث زيد مش عمرو. حديث اسمه حديث اسمه حديث اسمه حديث اسمه حديث اسمه قالوا له ايه؟ حضرتك قلت عمرو بن كويس، ابو زيد. لا لا لا لا لا بس ثانية واحدة. لكن كثيرا منهم ما سمحش تطلع من بعد درس الشاي. قال على الشاي. الشاي؟ الشاي، الشاي خلقها الله يعني. قال لهم الشاي ربنا اللي خلقها. يبقى ينبغي لما تيجي تسبحها تسبحها لو تسبحها كلازم او تعطيخة او غير تسبحها لمين؟ لله تبارك وتعالى. لا تتبعها للاولياء ولا للمشايخ ولا للنصارى. ولكن كثيرا منهم او اكثرهم كانوا كفارا او مشركين، كما ان كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا او مشركين. كفارا او مشركين طبعا الكافر عم من المشرك، لان الانسان نسال الله عليه وسلم قد يكفر ولا يكون مشركا. يعني مثلا لو شك في قدرة الله على البعث نفر ولكن ليس مشركا. لو جحد ما أنزله ما أنزل الله، يعني مثلا امرأة تقول لها تحجبي تقول لها مش عايز اسمع حجاب. الحجاب طبعا مشهور ومعروف ومنتشر ومفهوم في الشوب الجهل ايه؟ وإذا ده ايه؟ حدود ما أنزل الله. أو ينكر الصلاة. يا عم ده بيقول لك بناء عليه خمس صلوات، لا لا مش عارف صلاة مثلا. فالذي جحد أو الذي تكبر أو عنده إباد، يبقى له ضد الايه؟ عكس الاستسلام اللي هو كفر ابليس تعالى الله، او السحر او الاستهزاء يدفع عليهم. ولئن سالتهم فيقولون أننا مفروض نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسول كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزئ ليس مكذبا وليس يبقى مش كفر كذيب ولا كفر جاهل ولا كفر ولا جاحد، ولكنه عارف الإنسان لا يستهزئ بشيء إلا هو عارف، زي اللي بيصوم الذنب ده طعم طعم لا يخفى على أحد. لذلك كفرهم القرآن وقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فده اللي هم كانوا إيه؟ كانوا منافقين ولا كانوا مؤمنين؟ كانوا منافقين ده كلام كبير، أو كانوا هم منافقين، لكن كانوا مؤمنين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة الرابعة الصاد المسلوق في بحث بس هو يرد على الكهمية. فالشاهد أن الإنسان قد يكفر ولا يشرك، فالقاعدة أن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، فالكفر أعم وأشمل من الشرك عفى الله من هذا من ذلك. ولكن كثيرا منهم قد صاروا كانوا كفار أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون هي جماعة الصابئين الثاني أولئك الصابئون الذين كانوا إذاك ها أو كفار المشركين بقى ولا كانوا مسلمين إذاك اللي هو إمتى يمين؟ لا بقى يبقى الطوط من الاثنين. احنا بنتكلم عن مين؟ عن الجعد بقى مش الجعد. راح خلانا مع الاسناد الزمان، ده من الزمان المكان. هو ابن تيميه رحمه الله ذكر كل هذا عن الصابره عشان يوصلها للمحطه. ايه المحطه؟ ان الجعد ابن درهم نعرف ان عليه ذهب الصابره عشان ياخد عنه. ذهب لهم بعد بعث النبي ولا بعث النبي؟ بعد بعث النبي. هم التابعين تابعين وقتل على الله. فزاد مكان الصابر فرش الاسلام، وكان الصابر ذاك كفار وايه؟ كفار ومشركين. فاولئك الصابرون الذين كانوا ذاك كانوا كفار او مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهيكل. فما تقولش الله شوف قلت من الصابره في القران منهم مؤمنين ومنهم لا، كل هذا كان قبل ايه؟ قبل البعث. هم منهم فعلا كانوا فيهم موحدين، كانوا فيهم موحدين على ملة ابراهيم، لان دول بعثوا ابراهيم ودول الكنعانيين اللي بعث فيهم ابراهيم الخليل. ففي تبع في ناس تبعت منهم ابراهيم عليه السلام، فكانوا موحدين صح كده؟ طيب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم موحدين برضه وكان منهم مشركين. الموحد ده يفعله كله امتى؟ لو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتبعش النبي يبقى كافر، شنو على وشه؟ يقولوا له عليه كافر. لذلك هؤلاء الصبايا اللي موجودين الى يوم الناس هذا في العراق، في بعض بلدان العراق وفي حرب العراق، هم على دين مين بقى؟ على دين الفلاسفه. على دين الفلاسفه القدامى، بل مع الاسف كل فلاسفه اللي بيسموها وزورا فلاسفه الاسلام زادوا الى هناك لان الكعبه بتاعتهم، يعني هذا هو الكعب كعبه الفلاسفه، زادوا سواء الفارابي او ابن سينا او ابن رشد او غيرهم. لا انا واقف ابن رشد مش عارف اقول ازاي برضه. ما اظنش كيلو تتلمس على صبيحين كابن رشد. ابن رشد طبعا كابن سينا اصلا، لان ابن سينا سمى المعلم الثاني. افلاطون هو المعلم الاول وابن سينا المعلم الثاني. واضح يا اخوانا؟ قال وماذا بالمثال من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية. وماذا بقول لك هم الفلاسفة يعني بخلق. وكل الكلام ده عايز يفهمك الوصول لإيه؟ بيجيب لك من إيه؟ يعني بيجيب لك أصل المسألة عشان لما تعرف إن الأشاعرة أو المعتزلة أو غيرهما من أهل البدع لماذا نقول صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ لأنهم أخذوا الدين اللي خرجوا الكهمين. لان احنا بعد قليل هنتكلم عن بش المليسي ويقول ان كل هؤلاء خدوا اللي خدوا البش المليسي في الكروبين وخد البش المليسي وصلنا باربع كل اخذوا من كتبوا بش المليسي ولا سابوه الى انفسهم، رغم ان بش المليسي كان اقعد في علم التاويل منه، كان اقعد منه في كان هو يذكر هذا عشان يبين لك من اين نقود القوم. احنا بنتكلم في المره السابقه من اين نقود المبتدعه، وايضا يبين لك امر اخر راينا موته انهم اخذوا دينهم عن اعداء الرسل من دولات الفلاسفه ومشاكل اعداء إلا صفات سلبية أو إضافية. سلبية الصفات السلبية معروفة، يعني يقول لك ربنا لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو سميع ولا هو بصير ولا هو واحد، حكات يعني بعث الأخير يعبدوا عدم، يعبدوا عدم. فالصفات السلبية معروفة، يعني هذه لحد منهم الأشعرة اللي بتقول الصفات السبعة، الصفات السبعة بالنسبة للأشعرة، بقية الصفات الثانية لا يكتبونها، بل يعبروا عنها في البلاد، يعني كلها صفات سلبية. قال بس هذا غير سهل معروفة أو إضافية. حقيقة أن الصفات الإضافية هي صفات سلبية، هي صفات سلبية، ولكن ده لازم في الحقيقة. إزاي؟ أقول لك إزاي. هم يقولون أن الله تعالى سبحانه وتعالى صار خالقا بعد ما خلق الخلق. هبقى خلق باطل جدا، كلام أفضل الباطل. وأما الله تعالى صار عشان يبقى متكلم سبحانه وتعالى لابد يكون في ايه؟ خلق يكلمه أو ملائكة يكلمه. هو الارتباط ده هو معنى كلمة الإضافة، يعني الصفات الإضافية أو الصفات المعنوية أو الصفات النسبية كلها معنى واحد، كلها معنى واحد، إن شيء مترتب عليه زي بالظبط. ومع الأسف لو طلعوا كده برضه التشبيه. التشبيه إزاي؟ قالوا إن محمد تزوج وأنجب عبد الله. محمد لما تزوج صار اسمه أبا، اسمه أبا ولا مش أبا؟ لما تزوج لا. طيب لما حملت امرأته بعبد الله صار اسمه أبا؟ لا برضه. امتى بقى أبا؟ لما امرأته وضعت عبد الله. قالوا كذا إذا صار محمد أب حقيقة إمتى؟ لما في هو اللي مسألة الإضافة، مسألة الإضافية، إن عبد الله استفاد اسم البنوة لما والده تزوج أمه وجمعها ثم ولد خاله، فصار ده ابن الله. والأب لو محمد صار أب لما تزوج وزوجته أنجبت عبد الله. واضح؟ قال كذلك الله تعالى صار خالقا لما خلق الخلق، وصار متكلما لما كلم ايه الخلق، لما كلم موسى وما كلم افضل الطاف. لذلك لو تذكروا الكلام الحكمي في سنن الرسول قال ايه؟ ولم يستفد من بعد خلقه اسم خالق، هو لا يزال خالق سبحانه وتعالى، لا يزال خالق سبحانه وتعالى عز وجل. تجنوا لما ما عرفوش يفهموا دي قالوا مساله الصفات الاضافيه، والصفات الاضافيه بيقولوها دايما في الصفات الفعليه، في الصفات الفعليه زي الخلق، زي الخلق. شوفوا بقى المحقق قال ايه؟ قال يعني قال قال معنى انا حبيت اشرحها قبل ما اقرا لكم تعريف المحقق، هو تعريف يعني تعريف جيد ولكن كان ينبغي بس نشرحه قبل قراءته. قال الاضافه عباره عن ماهيتين، ماهيتين زي ماهيه القوه وماهيه الغلو، او ماهيه الخالق وماهيه المخلوق، عباره عن ماهيتين تعقل كل واحدة أو تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل الأخرى. يعني أنت لن تتعقل إن أحمد أب إلا مع تعقل إن ليه ابن اسمه أحمد، إن اسمه محمد أو اسمه عبد الله أو اسمه أي اسم، ولا كده؟ فالأبوة تتعقل مع وجود الإيه؟ بالبنوة، صح؟ يبقى الإثبات ده في وجود ماهيتين تعقل أحدهما ما يجيش إلا مع تعقل إيه؟ الأخرى، ما يبقاش منفصلين، ده ضباط؟ الكلام ده انصح في المخلوق، في المخلوق المنفصل هو زي هنا لا يصح مع الخالق سبحانه وتعالى، لكن هم اخذوا دائما هم من تشبيههم اسمه الله لا يتم الا مع تعقل الاخرى كالابوه والبنوه ونحو ذلك. الابوه والبنوه اي حاجه بالشكل ده ان يكون حاجتين بايه؟ متلازمتين، اللي هم بيسموه يا اخوانا الدور المعيب. دور ده بيجي مع ده او ده مع ده، خلاف الدور السابق، الدور السابق ده بقى ضعف، لكن الدور المعين ده موجود زي اللي هو مع الغلو ونحو ذلك. اما ما يعقل ماهيته بالقياس الى الغير، او ما يعقل ماهيته بالقياس الى الغير، يعني هو الله ابن. اذا ليست صفات حقيقيه، لذلك تكون في الحقيقه هي في الحقيقه صفه سلبيه، صفه سلبيه. يعني ربنا ليس خالقا لحد ما يخلق، ربنا خلق سبحانه وتعالى عز وجل، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى كان الله تقدر تستخدم الله ابن لم يكن خالقا او لم يكن متكلما او في الحشد. اذا ليست صفات حقيقيه بل هي نسبيه كوصف الفلاسفه لله العليا، نسال الله العافيه. لابد بوجود معلوم، وده اللي خلى الفلاسفه قالوا بقدم العالم، بقدم جنس العالم. عشان لان يقول لك خلاص ربنا لم يزل خالقا، يبقى المخلوق المفصل معنا ايه؟ قديم، نسال الله العافيه. يبقى التباكم على كلمه صفات اضافيه يعني ايه؟ في الاخير هيلزم منها ان الصفات الاضافيه والصفات السلبيه هي بمعنى واحد. بيقول وماذا بالنسبه من هؤلاء في الرب؟ انه ليس له الا صفات سلبيات او اضافيات او مركبه منهما. مركبه منهما يعني ايه؟ يعني السلبيه والاضافيه، يعني مذهبين. وهم الذين من هؤلاء الصبيه، خلي بالكم ده اللي بيحقق الدنيا، ده لبصر الصبيه، ودي من ضمن العقيده، يعني كان شيخ الاسلام جاب كتب الصبيه ودرسها ولخصها لنا في السطور النور. ثم بعد او هذا الاستنباط اللي نظر في كتب الفلاسفه بتاعتنا او في كتب فلاسفه الاسلام زي كتب الفارابي، فوجد الفارابي يثبت اشياء. الفارابي خد الكلام ده منين؟ من الصبيه بصراحه هم فيه. وهم الذين بعث فيهم ابراهيم الخليل عليه السلام. فيكون الجعد، نرجع بقى للاسناد المكاني تاني، يبقى الجعد ده، الجعد مين خد عنه؟ الجهل. الجهل مين خد عنه؟ لا اللي تحت فيها الجعد خد عنه مين؟ الجهل. طب مين اللي خد عن الجهل؟ ها؟ مش الماليزي؟ مش الماليزي، مش لان جعد خلق الجعد الجهل يكون خطر. قتلوا ائمه الاسلام الامراء وامراء المسلمين، قد قتلوا الاثنين، ذبحوهم ذبحوهم ذبحا ذبحوهم ليه؟ لان العلماء دول مبتدئين كفار، لان زعموا انهم كذبوا القران، قالوا ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، فذبحوا الاثنين. فيش المليسي عمله الله بعدل، خد كلامهم الاثنين، وخد كلام الجعل وكلام الجهل، والجهل لم يؤلف كتب. انظروا الشيطان بعد بعض الشيطان، الشيطان يعني الجهل لم يصنف كتب. وبشر المريسي مش من تمثيله، ده اتولد بعد ما هلك، يعني الجهل هلك ومات وذبح واتولد بشر. ما كان مخرج السودة دي منين؟ هذه المخرج السوداني الفرقان تلقفها من مين؟ من تلامذته والمريدين بتوعه. كان ليه كام سبع ثمان مريدين كده، خد منهم هذه المقالة، وهم كانوا بلدان، لكن هو كان نبيبة وكان ذكي، فخد المقالة وشعراء وصنف أربع كتب، هي دي كتب إن شاء الله تعالى. وكذلك أبو نصر الفارابي الفيلسوف المشهور دخل حران، لما قلت لكم ان حران والصابئه هم كعبه الفلاسفه، وهي كعبه الفلاسفه. واخذ عن الفلاسفه الصابئين تمام فلسفه، نسال الله العافيه. واخذها الكهف ايضا فيما ذكر الامام احمد وغيره لما ناظر السمنيه بعض فلاسفه الهند، وهم الذين يجعلون من العلوم سوى الحسيات. حسيات بس، الامور اللي الناس متعينه باللمس او بالشم او بالنظر او بالصوت او السمع هي فقط. خلاف كده يحب يعني طب اقول لو في عمده كده بيقول كده يا اخوانا ازاي في عمده كتير؟ هي ومن البديهيات برضه اللي هو ما حدش كده العلوم التكريميه سطر والفيزياء والرياضيات علوم كثير، يعني التكريمات عموما مالهاش لازمه. تقول ده احنا جربنا الدواء الفلاني في جيته، لا لا لابد يكون في السياد. طب ما ده السياد ضرب، لان احنا جربناه مع انسان كان مريضا وبرح او مشاكل لا يقبل طبعا بكلام مناخولي ايضا مناخولي منهم يعني. فهذه اسانيد جهل ترجع الى اليهود والصابئين المشركين والفلاسفه الضالين، اما من الصابئين واما من المشركين. يبقى اذا اسانيد جهل في مخالطه جهميه راجع لهم. ثم لما عرفت كتب الرومية كتب النصارى في حدود المئة الثانية لعرفها الممنون ذلك الممنون هذا يعني الشيخ الإسلام زيخة في بعض كتبيلة لا يحبون المرجع الآن أن يعني الله ورحمة على يعني ما كان يدع الممنون على سيد كناية والسيبة السوداء اللي في عالم الإسلام إن هو ترجم كتب الإلحاد وكتب الكفر مثلا كتب الفلسفة والمنطق طبعا الفلسفة بنوعيها النظر العملي والمنطق ده مقدمة لعلم الفلسفة يعني المنطق مقدمة للعلوم هو ترجم المنطق اللي هو مقدمة العلوم وترجم كتب الفلسفة العملية كتب الفلسفة النظرية كلها كفر نسأل الله العافية ثم لما عرفت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد بلاءه مع ألقى الشيطان في الفروع والقرآن ابتداء من جنس ما ألقاه في الفروع أشباهين الأشياء يا إخوانا الإنسان دائما يرفض لها بعين القدر لذلك هو لما جيت ذكرت الحموية وقلت لكم الحموية تتكون مقدمة مش مقدمة طويلة مقدمة يعني تقبوا على التمرين صعب طبعا من طبعين ثم صلب الحموية أتكلم فيها على الناس في مسائل أسماء الصفات ثم خاتمة الحموية في خاتمة الحموية هي 4 صفحات و5 صفحات وأنا أنصحكم يعني الإنسان كل فترة ينظر في هذه الخاتمة ينظر في هذه الخاتمة لأنها عظيمة جدا هتخليه يعني يشرف على نفسه ويشرف على أهل البدع ويشرف حتى على الكفار هو كده قال هؤلاء الناس إذا نظرت إليهم بعين الشرع فقدتهم لازم تقرأهم إنسان مبتدع وحاجة تتكلم عن مواضيع قال إذا نظرت إليهم بعين القدر وهم حيار متأوسين متأوكين مش فاهمين حاجة لازم واحد وتحمد ربنا سبحانه وتعالى أنا عافاك من هذا وما أظنش إن ده لفضل فيك أو لذكاء فيك أو لمال فيك وإلا فوق أذكياء العالم شيخ الإسلام الذي هو يعني شهادة خصومي قبل شهادة أحبائي أحد أذكياء العالم ذكاء وبالرغم من هذا دائما يصف الغزالي يصفه بأنه من أذكياء العالم تخيل إنسان يصفه ابن تيمية يصف ابن من أذكياء العالم وكان شديد الذكاء دائما يصف كده عند الغزالي أبو حامد الإمام وكان عايش 10 سنين في حيرة لا مسلم ولا كافر ثم الحيرة بعدها دخل في التصوف وبعدها دخل في الخلافة وعادين إلى السنة إن شاء الله أو الرأس لما تأمر كتب الرازي عجيبة هند وحاجة السكالة على صدقة والكوين إمام الحرمين وغيره فإذا لابد أن تتحمل إذا نظرتهم عين القدر لأن هم لم يكونوا ناقص الأهلية هداية وكذا من الملك سبحانه وتعالى لذلك هو أمال لما ذكر هذه العبارة التي يعني هي من عبارات الرقاء أقرب منها من عبارات العقائد خاص ما قال فأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء عندهم ذكاء ذكاء لكن موجود من لم يؤتوا ذكاء اللي هو من التزكيه أوتوا ذكاء من الذكاء من الفهم ولكن ما بدوش تزكيه أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا لذلك الإنسان دائما يعني ينظر إلى المبتدع أو العاصي عشان يتمكن من دعواته وإنه مش أنا لأنه أحد ينظر لي بعينين بعين الشرعي وعين إيه؟ القدر هتنظر بعين الشرع هتنظر ماشي أو بعدين هتنظر وقته ثم تتركه الأنبياء ما عملوش كده هذه الأنبياء ليس كذلك مش احنا اتفقنا إن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء كان ناظر الملائكة والناظر الصابرة بين الكواكب الأرضية والكواكب العلوية في سواكب الأرض وكذا. فإذا الإنسان لابد أن ينظر إلى المبتدع وإلى العاصي بعينه بعين الشر عشان أوصف هذا الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمحبة في الله. ولكن لو نظر بعين الشرع فقط لن يبلغ أحد اللي هو من إيه؟ من الشرع غيره. تنذركم به ومن بلغ اي من بلغته دعوة المرسلين يجب عليها ان يدعو بدعوة المرسلين. طب هيبقى دعوة المرسلين وهو مش طيب لابد ان يظهر بعين ايه؟ بعين الخلق. وان هذا الذي من اذكياء العالم وعنده سمع وبصر وفؤاد زي بالظبط لم يمنع ولا سمعه ولا بصره ولا فؤاده في امور بديهية في امور بديهية. واذا لابد من ايه؟ من ان يدعو وده ان شاء الله هذا الكلام هيك بتفصيل في اخر الحموية. أو صفار الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنت بتبغضه عشان هو على زيادة عنك. طب ابغضه من أجل ما هو عليه من معصية، يعني لو شفت راجل لا تعرفه ولكن وجدت ماشي في الشارع كده فراه مسكين بجد فأعطاه 100 جنيه، او انسان مصاب بسرطان بس ما اعرف انه ما مسكين ووجد محتاج مثلا مسح زاد فعرف ان فلان ده راح عمل مسح زاد على الانسان فحبيت ان هذا الفعل هو ده ضابط الحب في الله، او عرفت ان في فلان يدعو الى الله سبحانه على بصيرته وعنده علم فحبيت ان هذا، او علمت ان فلان راح يجاهد المشركين لإعلاء كلمة الله فحبيت أن يأذي وده ضرب الله. والعكس بالعكس، علمت إن واحد يسد عن سبيل الله يطعم في مسجد أهل السنة يعرف إن في ناس مساكين وهو معاه أموال ولكنه إيه يشح فبغي الطاعة حلال هو ده الضابط. وإلا مالهاش ضابط إلا كده إنك تحب هناك الطاعة وتبغضه هناك الإيه المعصية ده ضابط. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصف قوي الإيمان الحب في الأمر ده لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام. كثير من إخواننا المسلمين يظن الإسلام أو الإيمان شعور سلبي، ده كلام باطل جدا، ده اللي جاب للمسلمين ورد أصل الإسلام وصف الإيمان التصديق اللي هو إيه؟ التصديق اللي هو إيه؟ قول القلب. قول القلب التصديق ده لما بيقع في قلبنا زي دلوقتي بندرس إيه؟ الأسماء والصفات اللي هو العلم في الله سبحانه وتعالى. لما تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو العليم ده تصديق اللي هو عمل القلب اللي هو يستغفر الله اللي هو ايه؟ قول القلب. قول القلب ده لابد ان ينفعل به القلب ويترتب عنه اشياء، الاشياء دي اما تظهر على في الجوارح او في الكلام او في غيره. اذا عمل القلب هو العله تم العمل الجوارح، يبقى التصديق معلول العلم وعمل القلب معلول تام علة تامة، معلول علة تامة يعني علة راسب علة تامة، العلة تامة اللي هي بتوجب معلولها على طول مباشرة. ده عمل القلب. وعمل الجوارح معلول ايه؟ ها؟ معلول عمل القلب. مش أبو هريرة كان بيقول القلب كالملك وإنما أنت هو ده الملك، فبيك مستقيم وبيك ايه؟ إن استقام استقام وضيع صح؟ ولا إن في كسب موقف صح؟ بس صحيح صحيح صح الكسب كله إذا مثلا الكسب كله ألا وهي واضح. فالحب في الله والبغض في الله ثمرة إيه؟ ثمرة تصديق القلب ولا عمل القلب؟ عمل القلب تصديق القلب على السجن واضح. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أوثق عمر الإيمان، يعني الشيء اللي هو الظاهري اللي بيبين لك إن ده مؤمن أو غير مؤمن. قال هذه أسانيد جهل ترجع من اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين إما من الصابئين وإما من المشركين. واضح أمر. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الكلان ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباهه، من جنس ما ألقاه في قلوب أشباهه. ولما كانت حدود المئة الثانية انتشر هذه المقالة، هي مقالة ايه؟ مقالة التعطيل. هو لازال يتكلم على مقالة من؟ مقالة جهل. مقالة جهل اللي هو خد عن مين؟ عن جعل. جعل خد عن مين؟ عن ابي بكر. خد عن مين؟ ابوه. عن طاووت. البخت مين؟ لبيد. وطاووت خد على لبيد، صح كده؟ اول زيت ان هم خدوه عن مين؟ مدرسه اليهود المشركين. او خدوه عن مين؟ عن الصابين، عشان يقول لك الديمقراطيه ماخوذه عن اليهود للمشركين، او يعبر عنهم المشركين اللي بيعبدونها وزيهم. فدي بقى او عن مين؟ عن الكفار اللي هم الصابين، عن الصابين. ولما كانت حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية. مين مش جهمية اللي نشرها؟ مين اللي نشرها؟ بش بش بش. وانا ذكرت لكم بشيخ الاسلام رحمه الله يعقل ما يقول ويبصر ما يقول، هو يقول هذا عشان يقول لك ان نفس مقالة الطرافين عند المعتزلة وعند الأشاعرة هي نفسها مقالة مين؟ جهمية اللي اخذ عنه بش. ويا ريت بش هذا جلس على كام وتلمس عليه، لا ده تلقفها من تلامذته، يعني خدت حتى الاسناد نازل مش باسناد عالي. الذي سموه مقاله الجهميه بسبب مين بقى؟ بش ابن غياث المريسي. بش ابن غياث المريسي وبش هذا صنع اربع كتب جوايه كلها في هذا البيت، ورد عليها الدارمي رحمه الله عليه وردوا عظيمه جدا. اللي يجيب كتاب بيش ده مش مطبوع موجود، او مطبوع اجزاء منه وموجود اجزاء منه مخطوطه. واللي زي مثلا ما شفتش انا كتاب بيش، لكني شفت ردود الدارمي. فالدارمي طريقات فضيله شيخ الاسلام وطريقه شيخ الاسلام فضيله الدارمي في نقد السكهميه يكتب جزء من كلام بيش ثم يتعقبه. اللي ينظر في كلام بش المريسي ثم يكتب كتاب ابن فورق اللي هو تأويل الحديث اسمه عيسى اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ اللي هو تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث لابن فورق، يجد كلام ابن فورق نسخة مطابقة لكلام بش المريسي. إذا ابن تيمية رحمه الله أتى بنيانه من القواعد في هذه المقالة، قال: والسلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بش ابن غياث المريسي وطبقاته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف الشافعي وأحمد رضي الله عنه أجمعين وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم. في هؤلاء كثير في تمهيم وتضليل كل أئمة السنة اللي وقفوا على كلام بشر سموه غيث. وشيخ الإسلام في هذا النقد طبعا كل الكلام ده كلام مختصر، كتاب مختصر لأن عبارة عن فتوى والفتوى لا تحتوي أكثر من هذا. فهو في كتبه أخرى مطولة هو وغيره من الأئمة سواء في الكتب العقائد المسندة أو كتب العقائد اللي هي بتتكلم على القضية شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله عليه. كلام السلف في نقد مذهب بشر طويل جدا وكبير جدا. انتبه إن الأئمة كانوا يذكرون هذا لينبهوا به على ضلال مين؟ المعتزلة والأشاعرة. وإلا فالمريسية خلاص انتصرت. ولكن كما ذكرت سابقا في المحاضرة الأولى إن كما أن عقائد المعتزلة الضالة لما هو في معتزلة دلوقتي ما فيش معتزلة، لكن مين اللي حفظ عقائد المعتزلة؟ حفظت هو مذهب مين؟ الأشاعرة. لا هو الأشاعرة صح، يعني إيه؟ في عقائد كثيرة جدا بقيت الرافضة أحسن في عقائد كثيرة بقيت من المعتزلة عند الأشاعرة، حتى الكثير من الأشاعرة لما جم على مسألة أول واجب على العبيد صرحوا كده وصافوا منه، قالوا وهذه المسألة مما بقي في من مذهب المعتزلة عند ايه؟ عند الأشاعرة. ففي أشياء كثيرة جدا وافق فيها الأشاعرة المعتزلين، الأشاعرة والمعتزلة طرفي القصة الخارج بينهم كبيرة جدا. لكن الأشاعرة مكنوا من أنفسهم بسبب ضلالهم في المعتقد، يعني تحريفاتهم كبيرة جدا في الأسماء والصفات مكنت منهم اثنين، والاثنين دول ألد أعداء الفلاسفة والمعتزلة. لما جم قالوا إن ربنا حي يقوم به الحياة ويلزم يكون حي سبحانه وتعالى عز وجل أن يكون إيه؟ عالم سبحانه وتعالى، فأثبتوا صفة العلم، لأن الأشاعرة بيثبتوا ربنا الأسماء. لكن ما بيفوز بالصفات اللي كم صفة؟ سبع صفات بيسموها صفات العقلية. أنا أثبتت في مرة سابقة إن جنس الصفات جنس صفات ربنا سبحانه ثابتة بالعقل وبالسمع. وده كلام أهل السنة وليس كلام أهل السنة خاطرة. وده بتطلب تفسير على ذلك بس حتى لو بعيد الكلام. فال الأشعار لما قال ربنا حي يلزم الحياة أن يكون عالما وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وإذاني وأن يكون قادرا وإذاني يكون عنده مشيئة ويكون عنده مشيئة سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى دي إيه؟ وإذاني وخلق كل استغفر الله والكلام سبع صفات. سبع الخلق طبعا تبع الإشارة تبع الكلام تبع الإشارة. فدي سبع صفات ربنا بيثبتوها يزيد وزيد أفهم. طيب فكون قال إن ربنا حي يقوم بالحي وسميع يقوم بالسمع وقادر تقوم به القدر وبصير تقوم بالبصر. طيب ربنا يتكلم يقوم بالكلام أولا. فمكنوا من هنا مكنوا من أنفسهم مين؟ مكنوا من أنفسهم المعتزلة. أما مكنوا من أنفسهم أما مكنوا الفلاسفة منهم السائلين الفلاسفة إيه مشكلتهم؟ إيه مشكلة الفلاسفة؟ إن هم بينكروا أشياء طبعا ما يقولون الأشاعرة الفلاسفة بيقولوا بيه أخرين. لكن الفلاسفة عندهم إيه؟ الفلاسفة الأخرين عندهم إن ظاهر القرآن ده يناسبنا أنا وأنت يناسب العامة اللي هم قسموا الناس قسمين أصحاب الحكمة هم الفلاسفة والعوام اللي هو أحد وأنت والعلماء والعلماء الكبار بل بعضهم عدد الأنبياء منهم. فقالوا لعامة الناس لا يصبحوا من ظاهر الشرع ده إن ربنا يبقى على العرش استوى وله يد وله عين وله يمين سبحانه وتعالى وله يعلم سبحانه وتعالى الله يرحمك والله يرضى. فالخاص خلاص النسبة ده زي ما هو كده واضح؟ ده اللي يناسب مين؟ العامة. أما الخاصة عندهم ربنا لا سميع ولا بصير ولا هم الفلاسفة فهم في بطن الأمر إيه؟ بيقولوا أقوال أشعرة. لكن إيه مصيبتهم في إيه؟ في حشر الأجساد. كنا في حشر الأجساد حشر الوضع الله بس في اللي هي في الغيبيات ده التاني حشر الأجساد وفي عذاب القبر وفي غيرها. فهم يناظروا الأشاعرة قالوا لهم قال ألا توافقونا؟ خلوا كلامهم صحيح والأشعار اللي قلنا أهل السنة ما خرجوش مكانهم منهم الفلاسفة بل إن الغزالي من قرأ كتابه تعبد الفلاسفة سيعلم أن الغزالي مصر ما كان له أبدا أن يستطيع أو يقرب أو يدنو من هزيمة الفلاسفة وإن هو محق فعلا لما إيه؟ لما تنصر بمزايا أهل السنة تنصر بس هو أكل لم يفقه هذا قال عبد الله قاعد كده في المقدمة دي كده صفحة 3 و 4 قال إن عند المحن وعند الحرب وعند الرطوب تزول الإحن. إحنا بينا وبين الحشوية هم أهل السنة محن ومشاكل لكن إحنا بنقعد بحاجة الفلاسفة والفلاسفة عندهم مشكلة. كان على الملايين حاليا مش عاملين عمل ورقة عليا صح ولا صح كلهم على اختلاف طوائفهم وظلالهم بيكتموا على مين؟ على العدو المشترك اللي هو المسلمين. فده النصيري مع مش عارف اليساري مع الرياضي كلهم كفروا بعض وظلوا بعض لكن كلهم اجتمعوا عشان العدو المشترك اللي هو الايه؟ الاسلام او المسلمين. المهم نرجع للموضوع. فهو اكد قال ان انا دلوقتي هاخد اي قول للرد على هؤلاء عندنا نحن المسلمين بقى بالمعنى العام هجيب. فلم يسطع رحمه الله قام يرد على الفلاسفة إلا بهذا حتى قال أظن ابن العرب قال كان الفلاسفة من السمع البصر واللي خلوه من السمع البصر الأشاعرة الأشاعرة لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا. هم ما كانوا الفلاسفة منهم ليه؟ عشان خاطر قعدوا أن يحرروا فلاسفة الصفات. فالفلاسفة قالوا طيب أنتوا بتنكروا علينا إن إحنا بنحرف حشر الأجساد. هي الآيات اللي قالوا في حشر الأجساد كم آية؟ 10 آيات 12 آية. لكن الآيات اللي قالوا في أسماء الصفات بالمين؟ بتنكروا علينا إن إحنا بننكر عيسى الولد في حشر الأجساد كم حديث يعني؟ 100 حديث لعيسى الولد في أسماء الصفات بالآلاف. فقالوا إحنا فغلبوه. لذلك الشيخ الإسلام يقول كده فلا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة خسروا فعلا. ده الإسلام ده الإسلام الصريح هو ده المرجئ والمرجئ دايما تنبه. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء حارس وعمال. فالحارس بيكون فين؟ الجسم صح كده؟ الإنسان لم يستطع أن يعبد الله إلا إذا كان حارسا. ولن يستطيع أن يكون حارسا إلا إذا كان هماما. همام لا مقاصد النيات يعني القلب اللي القلب والحارس اللي هو الايه العمل العمل زي ما قال كده اصدق الاسماء حارس وهمام. المرجي اللي هو عنده حارس وهو عنده همام ليه؟ ليه مفترض فرض؟ ايه الفرض؟ الفرض ده ان هو لما قال لا اله الا الله وصدق ان الاسلام هو دين الحق خلاص يفعل ما فعل، يفعل ما فعل من الكبائر، ولو مش تشرف على الطعام ولو ترك حتى لو ترك اعظم اركان الاسلام الاسلاميه الكبيره خالص لو تركها على الشهادتين، يعني لو قال لا اله الا الله خلاص صدقه من قلبه، صدقه من قلبه، وما صلاش وما صامش وما حجش وما ايه وما زكاش يكون مؤمنا كامل الايمان، او حتى مش كامل الايمان كل الكلام، ونسي ان يستحيل ده يجتمع مع صدقه من قلبه. يستحيل، يستحيل انسان يكون مصدقه قدر الله تعالى بعث محمد بن عبد الله وامره ان يبلغ وفرض علينا الصلاه 5 مرات في اليوم، والمحافظه ان ترك الصلاه دي لا ترك الصلاه ازاي؟ يعني متوعد بالحب عجيب جدا، ويجلس حياته لا يصلي. فزيد بن القيم رحمه الله بعد ما ذكر هذا في كتابه العظيم الصلاه قال لا يعرف هذا بجنس البشر، يعني كان ما يبعث بجنس البشر ابدا. عايز اتامل ده تامل في الدنيا، انت تعرف ان هذا والدك وانه خلفك وتعب عليك ورباك واخترض من اهلك ودخلك الجامعه ثم سالك عشان تاخد ماجستير وبعدين وداك تاخد دكتوراه وانت مصدق بكل ده وتقول ده ابويا ده راجل عظيم جدا بس مش شاطر ولا اكون تعريف ولا اعمل اي حاجه ورغم ده انا ورغم كده انا طائع له بار به. فده عند الناس اما انه مجنون او جاحد خالص، صحيح ولا لا؟ فلذلك الاشاعره لما كانوا مرجئه في باب الايمان، وده مبحث ليس مبحثا هذا لكن دي بس عشان ايه انا بشرح عباره شيخ الاسلام ليه الاسلام نصر ولا الفلاسفه كسروا؟ ده الاسلام نصر انه ما عندهمش لا حارس ولا همام، لا قلب اهتمام. ده صحيح ايمانهم ان شاء الله هو اصل هم كفار هم طلع، لكن ايمانهم صحيح في الله سبحانه وتعالى جميع اسمائهم الحسنى والصفات العلى حرفها. الا ترى ان الانسان لو علم ان الله تبارك وتعالى يرحم ده يكون ارجى ليه؟ صح. مش هيحصل بينا الحديث اللي ذكره شيخ الاسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربك من خلوص عبادي وقرب غيري، غير ما يقول الشيء اوله. فقال الصحابي او يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال ليس علينا من رب يضحك ايه؟ بأسه. ليس علينا من رب يضحك بأسه. ليه؟ لان الصحابه بفطرته السليمه وصديقاته العربيه علم ان الضحك عكس العبوس، وان الانسان الضاحك خلاف الانسان اللي هو اللي هي الصفات الاكمليه، ان كل ما كان كمالا في البشر فهو في ذلك الحق من سبحانه وتعالى اولى واحرى، صحيح ولا لا؟ فاذا كان ما عندوش الاشياء دي مفيش انفعال في القلب، مفيش عمل قلب، مفيش عمل جوارح اصلا بالمطابقه، مفيش. فترتب على هذا ان هم ما نصروش الاسلام وما كسروش الفلاسفه الفلسفه هم اللي كسروه. وكما ذكرت ان محمد رحمه الله كسرهم فعلا، كان الفلاسفه من السمع والبصر بسبب الاشعه. فلما ابو حامد رحمه الله صنف كتابه تاخذ الفلاسفه جعلهم في اقمع السلسله. اقمع السلسله ده مش في السمسمات ايه؟ السمسمات مش باينه. دخلت اقمع السلسله ده يعني عايز تلسكوب يكبر مثلا واحد بوينت مثلا 700 ولا حاجه عشان تعرف تشوف قمع السلسله. فجعله محمد رحمه الله في اقمع السلسله بسبب ان هو انتصر او تنصر او اخذ حجج اهل السنه والجماعه في الردود عليهم بسبب مسائل خدم العالم وغيرها وغيرها وغيرها، لان حجج الاشاعره في العالم حجج ضعيفه جدا. واضح يا اخوانا؟ انا غصبت اخلص. قالوا هذه التوابيت الموجوده لابو بعيد الناس مثل اكثر التوابيت التي ذكرها ابو بكر بفورك. ده ابو بكر بفورك اللي هو اسمه تقول مختلف العديد مشكلة الحديث استغفر الله، مشكلة الحديث هو كتاب مجلد واحد بس طبعا قديم طبعا عظيمة يعني زمن بعيد كانت مجلد 11 واسبة الشعيرة حفوة الله عشرين مجلد عرفة هي كانت طبعا مجلد واحد واللي يقرأ الكتاب ده والله عظيم والله عظيم مهما كان ضعيفا في علم الحديث ومهما كان ضعيفا في الأخبار يجد أن نفسه تنبو على الكتاب أحجاب وهم دي مشكلتهم إن هم العقل والله يعني صفصفة في العقلية مخربطة في الشرعيات خالف الأحاديث اللي جابها ابن خور عشان يأولها أحاديث موضوع غريبة كده يعني طب أنت بتقول إيه؟ وأنت لو يعني مش القاعدة اللي عندنا بتقول ثبت العرش ما نقش صح؟ طب ما ثبت العرش أول الأحاديث دي كان هيبقى عنده وبعدين سقط القاعدة في أول الكتاب في خليفة يعني أنا قررت كده وأنا عندي 20 سنة ورغم كده نفسي ما كفر كان يقول أول الكتاب قال إن أحاديث الآحاد اللي تثبت الأسماء والصفات لا يجب علينا تأويلها ولا يعني ولا نتجشم مؤن تأويلها أو نرد عليها قال لأن العقائد أصلا ما بتثبتش بحديث الآحاد تثبت بالعقائد ما أنت جايبها ليه؟ ثم جاب أحاديث لا محصلة آحاد ولا محصلة ثابت الأحاديث كلها أحاديث معصمة أحاديث موضوع اللي هو في كتاب الأشراط اللي هو مشكل الحديث قال ودي ثبات الموجودة بعيد الناس مثل أكثر الثبات الذي ذكرها ابن خورة في كتابه التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد أبو عمر الرازي طبعا ده كبير الأشاعرة الأشاعرة كلهم كوم والرازي كوم آخر يعني الرازي يعتبر زي ما الرازي في الأشاعرة قال البيهقي عند الشافعي البيهقي إمام المذهب الثاني حتى بعض الشافعية طبقات خال جدا فيه فقال ما من شافعي الا والشافعي في عروقه فقط الا البيهقي فالشافعي نفسه عليه فقط يعني ايه فهو لا فقط على الشافعي طبعا كلمة فيها بالغرور وعجيب جدا لكن هو سبب ده كده ايه ان البيهقي رحمه الله عليه زاد مصنف كتب الصاد الكبرى من قرأ كتب الصاد الكبرى وكان قبلها قرأ كتب فتح كبار كان مجموع مثلا او محلى وغيره فيعلم انها مرتبة ترتيب عجيب على باب الفقه ويخلق الى يوم الناس هذا لم تهتم يعني لكن على كل حال البيهقي عند الشافعية كالرازي عند الأشاعرة يعني يعتبر هو الإمام الكبير رد المذهب مذهب الضلالة يعني وحرر أشياء كثيرة جدا فاق كل الناس يعني فاق الغزالي وفاق إمام الحرمين وفاق البقلاني طبعا كل عند المذهب الأشاعرة مع الأسف كلما يعني بعدت عن القديم كلما دخلت الضلال يعني اشياء كثيره جدا موجوده انا وما ينفع البيهقي مثلا او الخطابي او حتى البغلاني في البغلاني في كتابه العجاز الطرقات بس اثبت علوم البشر اشياء كثيره الرازي اقرب الى الفلاسفه والى المعتزله من هو يا باشا مع الاسف قال وكذلك الرازي في كتاب الذي سماه تأسيس التقديس ولولا فضل الناس ما فعل ثم شيخ الاسلام الذي قيده الله للرد على هذا الكتاب يعني كنت لما في الحي طبعا ده برضه من فضل الكون وفضل الشرف من فضل الكون وفضل الشرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لن يجعل الضلال على اهل السنه سبيلا ويستحيل يكون يعني ابو بكر الناصر و50 معه او 40 معه كلهم على الحق وعمل هذا السمع على الطاقة زي قيد الله شيخ مسلم شيخ مسلم ابن تيمية فرق نقض الضرب بالذات مش نقض لا نقض تأسيس نقض تأسيس التقديس من أساسيه هو كتب حوالي 450 صفحة صنف ثمان مجلدات كاملة وهو مطبوع في عقد ثمان رسالة الطلاب في السعودية كتاب عظيم جدا رد على كلامه همسة نحمد الله على شيخ الاسلام ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل ابي علي القباني وعبد الجبار بن احمد الهمداني وابي الحسين البصري دول ائمه اثنين ثلاثه دول ائمه المعتزله نزل مع حبش ابو هاشم دول ائمه المعتزله دول ائمه المعتزله ثلاثه كبار وكانوا من الكبار بذات عبد الجبار اللي طبعا اعتنى بكتب اصول الفقه فراغ على الناس وكان كلام عبد الجبار يعني ايه؟ يعني كلام شديد جدا. وابن الوفاء بن عقيل، ابو الوفاء بن عقيل من الحلال وطبعا انتم تعرفون ان الاشاعره ده مقتضى الله الكون لتنظر له يعلم بعين الأحمر. الأشعرة قادر على الناس لما انتسب إليها الحلبلة. بعض الحلبلة كان الوفاء وغيره دخلوا في الأشعرية. وأبي حمد الغزالي وغيرهم هي بعينها التأولات التي ذكرها. كل تأولات هؤلاء حتى أولاد المعتزلة خلي بالك أنتم منتبهين للعبارة إن أنا بخطع العبارة. بيقول وهذه التأولات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأولات التي ذكرها أبو بكر بن فور في كتاب التأولات الأول والرازي كتاب الأزمات التقديس. لأن الرازي مش معنى كتاب تبعينه يا أخوانا حد يعرف؟ لأن الرازي كتبه تكلمت على العقائد الخمسة مسائل العقائد الخمسة في كتاب أصول الدين لكنه أفرض مسائل مسائل الصلاة كتاب مستقر كما فعل الشيخ حسن في هذا الكتاب أفرض هذه الفتوى بلسان الصغار فكتاب تأسيس التقديس هو كتاب بلسان الصغار فقط يبقى التأولات من فوق والتأولات الناصر وكذلك التأولات المعتزلة كان كوباية وعبد الكبار وأبو حسن البصري أبو هاشم وأبو فاطمة عقيل ومحمد الغزالي وغيرهم هي بعينه هذه التأولات هي بعينها هي دي الخبر خبر طويل طويل أوي هذه التأولات هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المليسي التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا يوجد في بعض هؤلاء رد التأويل وإثباته أيضا ضمن الاضطراب لو تذكروا يا إخوانا في صفحة تقريبا 192 لما تكلم المصنف رحمه الله لما قال وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استخرج عندها هذه المقدمة علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره هذا الباب يعني باب لسان الصفات وغيره فخيط العقائد بقى سواء في الهوات الإيمان وغيرها وعلم أن الضلالة والتهاوت إنما استولى على كثير من المتأخرين من أبدين كتاب الله وراء ظهورهم وأعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى قلنا البينات العقليات والهدى ده كتاب السنة النقليات يعني وتركون طريق البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف لا أصلا بإقراره على نفسه ثم قروا على رسول الكتاب وجابنا خمس أمثال وتذكروا طيب بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة يبقى أول حاجة إن يستحيل يكون طريق الحق مع هؤلاء يستحيل ولكن الحق مع السنة بإيه؟ قال وتركيه من البحث عن طريق الزبدور والتبعين والتماسيب علم عرف الله ممن لم يعرف الأثر بإقراره على نفسه هو نفسه خضع نفسه مضايع ومضايع صح ولشهادة الأمة على ذلك دلنا هم بكروا على نفسه شاتهم على ذلك وبدلالات كثيرة فاكر الكلمة دي بدلالات كثيرة احنا ذكرنا عندها ايه ما ندخل حش من العلم قلت لكم بدلالات كثيرة الذي يظهر العلم عند الله ان المقصود بها تناقض هؤلاء تناقض كل واحد في نفسه فيثبت في هذا الكتاب ما يمكن في هذا الكتاب في كتاب اخر في سكة الكتاب بل في الكتاب الواحد احيانا يثبت شيء ويتراجع عنه وبتناقضهم مع بعض ويردهم على بعض لان هم نفسهم مختلفون اللي يثبته الرازي ينفيه ابن فورك واللي ينفيه ابن فورك كان بيثبته البقلاني واللي ثبته البقلاني حرفه ابو حامد الغزالي واللي حرفه محمد الغزالي اثبته مثلا ابن كوين وهكذا يبقى بدلالات كثيره في التناقض الشديد الكبير جدا اللي موجود في كلامين وصدق الله العظيم اذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا به اختلافا كثيرا وهذا اللي قلت لكم سابقا كنت واضح نفسي بعد ذلك المصنف له وابطاله ايضا ولهم كلام حسن في اشياء دم الانصاف العزيز جدا عند شيخ الاسلام رحمه الله ومن قرا شيخ الاسلام تعلم الانصاف فعلا يعني دائما يمسكه حتى اعداء شيخ الاسلام كان عنده كما يقول الذهب كان عنده حده يقهرها عنده حده يعني هيعمل ايه؟ لكنه يقهرها بحده فما تبقى لكنه الحده عايزين جايه منين يا اخوانا؟ من عمل القلب هو شايف البدعة وشايف الدين الإسلام بيدرس وهو اللي قائم بذلك. بل في كل حاجة في أمور كان في الأمر وفي نعم وفي في في في لكنه خلق من صفر. لذلك لما نسيت الحاكم اللي هو كان عزل 10 سنوات ثم رجع تاني وكان ورث شيخ الإسلام، لما رجع تاني جاب جميع عبادات شيخ الإسلام، طبعا ما ضربهمش عشان دول شيخ الإسلام، جابوا عشان دول كانوا اللي هم الحاكم اللي ايه لابنون وعزل وعزل وعزل وعزل هذا الحاكم، فجابوا وقال له هؤلاء خصومك حبسوك مرتين، مرة في الشام ومرة في مصر وردوا عليك ومنعوك من الخطا وعملوا وعملوا وعملوا وعملوا، فانت قول لي فات وانا هدبحهم لك كلهم. ايضا علينا شوف هذا الصف العجيب، الصف فعلا يعني احنا يعني لو بريد نفسي الانسان صعب صعب صراحه يتصور يعني انا لا اتصور هذا لا، لان الانسان تكتشف في غيرك مما فرض عليه الانسان. لكنه لما كان كنيف ملا علما وملا انصافا وعدلا وكل شيء حص نفسه يكاد يكون مش موجود. فشوفوا زي كما يقول ابن عبد الهادي في العقود الضريه، فنان يحنن الامير عليه وقعد يقول له لحد ما اقنعه قال له امير المؤمنين هؤلاء اخلص الناس ولن تجد مثلهم، وهم وان كان فيهم كتف وكتف وكتف وكتف الا ان هم احسن من غيرهم، انت ممكن تجيب علماء غيرهم وتجيب قاضي غيرهم وتعمل مش عارف ايه يخونوك ويعملوك فدول افضل من غيرهم. فالامير يقول له الله دول ضربوك دول حبسوك وكان ناوي يعمل ايه؟ قالوا ان كانوا فعلوا معايا هذا يعني خطا وجاهل وكده خلاص كده فانا اقول لهم فعلوا كده حسنا يعني كان قصدي نفسي فنفسي وان كان الناس ما قالوا خلاص يبقى ايه هو امرهم ان الله هو الحق الاكرم. فلذلك دائما يذكر في كتبه معانا كده يا اخواننا تعويض على الانصاف والعدل. فبعد ما كل الصوره المرضيه هذه ان هؤلاء الاشاعره اخذوا اولادهم عن الرئيس اللي خد عن مين؟ عن جهل. قال ولهم كلام حسن في اشياء. لان كثير من الناس كما هو ظهر في مواضع ثانيه بقى الكتب المفصله ان كثير من الناس اسلموا على يد المعتزله، لان المعتزله كانوا في بلاد ما وراء النهر وغيرها كانوا بينافعوا عن الاسلام وكانوا بينظروا للكفار بالعقليات فقط، فالناس ما تخش في الاسلام فيسلموا على طريقه طبعا الاسلام صحيح ولكنهم مبتدع، وبعد ذلك يتعرفون الى الحق فايه؟ فيتبعونه زي قال وكذلك الاشاعره. قال ولهم كلام حسن في اشياء، من ضمن كلام حسن في اشياء لان دي مش حجه خطبيه دي حجه برهانيه، والبرهان هو برهان على العقل ان هم كانوا يدافعون عن الاسلام. احنا ذكرنا من شويه ان محمد الغزالي كان احد اذكياء العالم وده رد على الفلاسفه، كونه استخدم قاعده اهل السنه مفيش مشكله دي شهاده اهل السنه هم على الحق، لكنه جعل الفلاسفه منذ صنف ابو حامد الغزالي ياخذ الفلاسفه والفلاسفه اللي يوم الناس هذا في اقوى السلسله. فاذا هم لهم ردود حسنه، اذا هي دي احنا دي ما يسميه شيخ الاسلام الموازنات، فقه الموازنات، الموازنات بتكون في العقائد وبتكون في السياسه وبتكون في كل شيء لانها قواعد عقليه، الموازنات هذه قواعد عقليه. قال ولهم كلام حسن في اشياء فانما بينت ان عين تاولاتهم هي عين تاولات المليسي، يدل على ذلك كتاب الرب الذي صنفه عثمان حسن الدارمي. فعلا الكتاب ده من اعظم الكتب ويعتمد عليه كثيرا شيخ الاسلام وهو شيخ الاسلام. هذا الكتاب من قراه وراى هؤلاء المريسي لن ينقضي عجبه، عجبه لن ينقضي، لان نفس التاويلات الجهميه نفس تاويلات الاشاعره وغيرهم المعتزله. أليس نفعه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري رحمه الله وصنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد. حكى فيه من التأويلات بعيانها عن بشر المليسي بكلام يقتضي أن المليسي أقعد المليسي أقعد به أقعد التأويلات منه، ودي من ضمن الغريب اهو هم بيشعروا ان هم اصحاب العقول وكذا ما خدوش حاجه. لذلك يا اخوانا انتبهوا الحته، كل مبتدع وكل ضال لن ياتي بجهل، يعني كل مذهب المبتدع المبتدع ده من المعتزله وغيرهم ده جاب كلام الاشاعره، ده جاب اسف ده جاب كلام المريسيه اللي هو كلام مين؟ الجهميه اللي هو في راس كلام مين؟ افتكروا بقى اليهود اليهود والصابئة المشركين والكفار. يبقى إذا أي إنسان يبتدع بدعته أو يأتي بضلال أو يأتي مذهب جديد لم يأتي جديد. وأنا لازلت أذكر كلام الشيخ العربية رحمة الله على سلسلة الرفعي في كتاب العظيم جدا رد فيه على طه حسين تحت راية القرآن. في المقدمة قال له يعني مع الأسف نسيت العبارة، لكن لما قال له يعني إنما أنت كالوباء الشديد الذي يأتي على الكرة الأرضية فيأخذ فيقتل بالملايين، قال ولكنه يطلق في أيدي الأطباء المهرة المصل الواقي لا زال وباء. كل الأوباء اللي كانت زي كل وغيرها غير الكرة الأرضية أبادت مصر لكنها جعلت الأطباء بالعلم التجريبي بقى تجريبيات من الأمور الملايين ضاقت في ايدي الاطباء مصر من الايه؟ من الكدر وغير وغير وغير والامراض الشديده جدا. كذلك انت يا مبتدع لما جيت وقلت كلام جرح مشاعر المسلمين وطعناه في عقيدتهم الا ان هو خرج كتاب وخرجنا كتاب زي تحت القران الرفع ما كان ياخذ هذا الكتاب لو وجدت هذه المرسومات صح؟ لكن قال بعد سطر او سطرين قال له ولا تظن ان انت يعني صاحب فكر ولا صاحب راي وإن كان محارف وإن كان محارف وكان مدرب الغضب وإن كان كافرا. قال فأنت أقل من ذلك لأن كل كلمة بتقوله قالوا الضلال اللي سبقوك قالوا بل الضلال الموجودين في نفس العصر اللي هو نسيت اسمه اللي هو كان عامل الكتاب الشعب الجاهلي اللي طلع الصين سرق له الكتاب نسيت اسمه. فالشاهد ان هنا ذكرني بهذا تلك العباره ان هؤلاء لم يستطيعوا ان ياخذوا جديد وجمع يزعموا ان كلام السلف اسلم كلام غلب احكم ايه؟ من ترضوا عن سلفكم اللي هو مين؟ بشر المريسي اللي هو خدوا برضو عن سلفهم اللي هو مين؟ المشركين والصبر. قال عثمان بن سعيد كلام اذا طالعه العاقل بكلام الصدق الله اذا طالعه العاقل الزكي علم حقيقة ما كان عليه السلف يعني من التمكن ومن العلم ومن اتخاذ كل شيء ومن الحكمة ومن غيره وتبين له ظهور الحجة لطريقين وضعف حجة من خالفه. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى إذا رأى يعني الذي يطالع رأى الأئمة أئمة الهدى يعني أعلى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفرهم. رأى الأئمة أئمة الهدى يعني الأئمة الكبار الأئمة المتبعين زي أحمد وغيره قد أجمعوا على ذم مين؟ المريسية. يبقى إذا أجمعهم ده هيخش في عند ذلك تحكيم منهم الثاني المعتزلة ومن ثاني والأشاعرة قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفرهم أو ضللوهم علم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية. يبقوا علم أن هذا المذهب الساري في المتأخرين هو زي مين؟ زي الرافع وغيرهم هو ما هو أصل مذهب المريسية. تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته تبين له الهدى لأن الإنسان والعياذ بالله إذا عرض عليه الحق ودي مسألة كمان قلبية ينبغي إن إحنا كل إنسان ينتبه لنفسه إن الحق لو عرض عليه فكابر والعياذ بالله يسرق قلبه ونقلل أفئدتهم وأبصارهم كما نقول لهم هتضرب الحق تعرف إزاي؟ شيء يهجم على قلبك لا تستطيع دفعه شيء يهجم عليك إن اللي يقرأ كلام شيخ الإسلام هذا يهجم عليه يهجم على قلبه كده وعلى عقلي هذا هو الحق الجميل. فلو قابر ومن لم يأخذ في قوله تعالى ومن لم يجعل له نورا فما له من نور نسأل الله العافية. وأكثرهم كفرا وظلموا علم أن هذا القول السار في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية تبين له يبقى الجواب هنا تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يا إخواننا طلب الهدى في هذا الباب كل مسألة من مسائل العقائد ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى عز وجل العبد فيها نورا فصيغ أقول قولي هذا أكتشفت الأزهر اللي بس ده جاي الشعيرة لا. طب ازاي غير مثلا انا نظم مش عارفين ان المذهب ده طاغوت؟ سألوا هذا السؤال. هذا السؤال لا يهزمني كوبا او شاشه احمد لا يهزمني كوبا على الرحمن. على كل حال يعني كثير منهم عند المناقشات المتعامله لا لا لا ذكر اسماء لكن انا وصديقي يعني ان شاء الله نطلع قرار شديد في هذه العلوم ناقشنا كثير منهم بل ناقشت هو اكبرهم ان هم الفلسفه يعني ايه اساس الفلسفه وفاهمين جميع انواع الفلسفه وكانوا يظنون ان احنا معاش في السلفيه او السنيه لا نفس هذه العلوم فلما فكروا ان احنا الحمد لله فضلنا طلعوا نعرف علم المنطق والفلسفه بوجهه ان هم بينكروا على الناس بايه؟ ان انت لم تستطع ان ترد على النصارى الا بعلوم الفلسفه الباطله. رغم ان الكلام ده لازمه كفر. لازمه كفر خلي بالك مش بكره جاي لان لازم مثلا بس لماذا انا وضعت لازمه كفر ان ده كفر من القران والسنه ليسوا كافرين دي مشكله فعلا. حتى ان بعضهم ضرر كبير على قطع من سنه كان يقول ان يعني انت لم تستطيع ومش عارف ان تجعل واحد كل الناس الواقع يكذبه وكذبك على صفحتك وفي مرة تكذب مرة تكذب مرة تكذب مرة فالواقع اللي كذب على الاخطر وعلى ايه؟ لان الناس بتدخل في الاسلام بأهون من الناس لما يخلى بينه وبين فطرته لان كما يقول شيخ الاسلام ان علم الله لا يعتريه التهيب فبواه او بدالي او نصراني لكن ليس المعنى انه يزيل توحيد الله مخبيه ولكن يعنون ايه ابرار فمع اول تامل في كتاب الكون المفتوح او في كتاب الكون المسطور والتاريخ يعني او في النص السنه يسلم فالناس بيسلموا بقى اقوى من الناس خلاف القاعده مع مليون والقاعده دي اللي من تاملها يعني هو يخطب الكافرين اخطر من هنا المسلمين. المفروض ما درسهاش في طلب نعم؟ المفروض ما درسهاش في طلب الله مش ان شاء الله لا نرجو من الله لا تغيير المناهج مع ولايه الاسلاميين ان شاء الله الحكم نرجو من الله بس احنا لسه في اول السن ان شاء الله ان شاء الله. سؤالين اتفضل. حضرتك قلت الاربع كتب بتاعت بشر كانوا مع الاسف الحشر اللي وعد ده لما قال ايه وولاد بشر اقعد المحقق اللي دي سد فراغ المحقق بس في المكتوب كبر بسرعه وان كان هي فيها بعض القصور كده كده بيسد كي يعمل نشر كمان عزيز ف ذكر فيها الكفر لكن على كل حال احنا مش في حاجه الى الكتب دي لان هو كتاب الدارمي فيه جميع التاويلات الالهيه وكتب شيخ الاسلام ودي من ضمن العجائب كتب شيخ الاسلام حاجه جميله انا بقى بدا الزعم ودوروا على مصر ما اقوله كتب شيخ الاسلام كلها حاول كتب العقيده المستنده كلها يعني كتب ابن بطل كتاب الالهيه كل الكتب المستنده كلها جوه داخل كتب شيخ الاسلام يعني حتى اخر كتاب نزل شيخ الاسلام كان مقبره السجاميه 8 مجلدات يكاد يكون جمع فيه معظم الكتب المستنده في بداخل حتى كتاب البروج اللي هو صنفه للعامه اللي هو واحده تقريبا نقل معظمها. تفضل. محمد يصنف اصلا من الفلاسفه قال قال ابو مالك قال القاضي ابن العرب مثل ميزو من القاضي ابو بكر بن العرب من العرب الملكي لو ده فلان غايه البشاعه غايه البشاعه بسم الله العرب بلا التغيير صح العصر لو تأويلات غير البشاعة يعني حتى يخالف الأشعار الكبار اللي هم قالوا بعض الأشياء لازمة بحيث يعني يجعلك في غاية الإسلام فابن العربي قال إن شيخنا أبا حامد الغزالي بلع الفلاسفة بلعهم هو طبعا من إصرار كتاب معيار العلم وكتاب كتاب اللي هو اللي هو ما لا يمس قراءته ولا لا يعني سيب اسمها الكتب كتب على كل حال كل ده كلها عندي طبعا الكتاب دي كتب لا يجوز أن تقرا إلا لكامل أهلية، إذا ممكن يقرأها ضد. فكذلك كتاب يجد كتبه اشتمل على كتاب الله من أفلاطون وغيره وغيره، كتب كتب الفراغ وابن سينا. فالمأتي أبو حامد من هؤلاء طبعا ابن سينا ولا مكتوب ابن سينا يعني المضرة النافعة، ابن سينا هو اللي صرح النمرة الثانية. لذلك ابن رشد جه بعد ابن سينا 50 سنة ولا 100 سنة شوية. فابن رشد يعني شد على ابن سينا غير شد، قال انت فضحتنا خاف فضحتك على سيفك. الفازلة كانوا يستأثرون في وسط الناس بالبزار الإسلام، فهو ابن سينا هو اللي بينهم بطنية لما ذكر ان العلوم دي تصلح للعامة هو كتاب السنة، وعلوم تصلح للخاصة هم الفلاسفة وكمان. فالشاهد ان ابو حامد الغزالي في كتبه الفلسفية هو فيلسوف، وكتب من الرازي من يقرا كثير من اخواننا يجادلني في هذا، لكن من اظن يعني ما نخش من باب من كان شاهد على ذلك، من قرا كتب الرازي علم انه ان معرفته بالفلسفه اكثر كثير جدا جدا من معرفته بعلم الكلام فضل عن معرفته بالعلم الفلسفي. اي قصد لا اعرفه البت، بل لا اعرف المزايا الايه من غير مبالغه. فيعني هم كانوا عوام فيه، بل هم عوام فيه. لا فهو المتاخرين فلاسفه كذلك ابو حامد، لكن احنا نرجو من الله ان يكون ان يكون له نور القدس سبحانه وتعالى مغلق برحمته وتكون اخر حاله الى هذا الاخر. انا بس اشير لو ابتدى تهافت الفلاسفه ده هو يعني طبعا لما حط الفلسفه الكبير هو بلع الفلاسفه، بقيت في بقايا، بقيت في بقايا شنه جدا ما جعلوه خطيره، علوم خطيره فعلا. زي الحق سلام صلى الله عليه وسلم شيخ الاسلام من اعظم هي طبعا اللي حرموها، وانا ذكرت ذيك مره اللي هو بين فرق بين الجنس وبين غيره. العلماء كابن الصلاح مثلا رضي الله عنه رحمه الله حرم المرض بسبب الفتوى، لكن شيخ الاسلام صنف مصنفات في نقد الفلسفه، في نقد نقد الفلسفه بل من الغربيين في رسائل الكرام معموله بالمعنى. الفلاسفه بعض دكاتره العلوم الانسانيه في الغرب اعتمدوا على كتب شيخ الاسلام كليه في نقد الفلسفه الرومانيه، يعني هم ما استطاعوش ينقضوها الا بساعتهم بايه؟ بترجمه كتب شيخ الاسلام، سواء ترجمه نقد الفلسفه او نقد المنطق اللي هو مقدمه الفلسفه العمليه والروحيه. الفوا بعد محطه الفلسفه. فهو رد على الفلسفه ردود قويه ولكن بقيت فيه فقاهه. لذلك بالنسبه لكده بلع الفلاسفه وقال وحاول ان هم يعني يتخيلوا فرق مصر. زي ابن خلدون برضه ولا ابن خلدون برضه من ضمن الفلاسفه المعتزله؟ انا ما اعرفش ابن خلدون فيلسوف ولا مسمع الكلام ده. هو علم، هو فيلسوف علم نفس. انا ما اعرفش، لا مش علم نفس. علم نفس اجتماعي. الاجتماع. ده غير ده ابن خلدون كان مؤرخا، مؤرخا عظيما، وكتابه في علوم الاجتماع كتاب عظيم جدا. بل ان هو بنت عليه علوم الاجتماع المعاصره. ومن قرا كتاب عرف كده، حتى هو كتاب التاريخ بتاعه اللي هيقرا ليه تحليل عجيب جدا، نسخات غريبه جدا، يعني يتكلم عن العرب فيبدا يتكلم عن نفسيته، يتكلم عن الغرب، عن الروم مثلا، يتكلم عن نفسيته وعن كذا وعن كذا. هو اول من طرح باب علوم الاجتماع، ولكن ما تكلمش عن الفساد في معنى، في معنى. لكن خد بالي من حته ان العلماء زمان كانوا يا اخواننا موسوعيين، خدوا لي من دول. يعني في هذه الايام لو الانسان بص في الحديث هذا الفقه، لو بص في الفقه هذا الحديث، لو بص في الاثنين مش معاك حاجه في الواقع، لو بص في السياسه يجا للثلاثه وهكذا. لكن علماء بتوع زمان مش كده، كان شيخ الاسلام قرأ طبيبا بشريا، وكان مش قارئ الفلسفه كلها، وقارئ المنطق كله، وقارئ جميع علوم الاسلام وجميع علوم العربيه، حتى انه مجاز مع ابن حياء ابو حيان يعني امام العربيه كده مناسب، نصح عليه التفسير الكبير. اشهد ناظره في اشياء كثيره، وهذا الرجل كان بيعاصر شيخ الاسلام جدا، حتى كان كاتب في ديوان مقام ابن تيميه، ابن تيميه في نص الشعاذله، مقام سيد تيميه بن عاصم بن مروه، الى اخره من الابيات المشهوره عنه. فلما وصل هو دي بس التقليد. فلما وصل ذكر مين؟ سيبويه. طبعا سيبويه عندهم ايه؟ نبي النحو، هم بيقولوا كده نبي النحو وقران النحو كتاب. فشيخ الاسلام خطا سيبويه في مسألة فخطيبة حقيقية. زي كيف الخطيبة؟ سيبوي. أنا لم يكن سيبوي ده بينح. ثم أن الشيخ ابن سيبوي أخطأ في الكتاب في 70 آية. طبعا معظم الإخوان اللي بيذكروا ربع أربعة زمان في الكتاب يعني في الكتاب ويقصد في إيه؟ في تأويل أي كتاب. في تأويل أي كتاب لأن ابن تيمية بيّن في وضع في الآيات اللي هو إيه؟ أخطأ العلماء الكبار زي سيبوي في تأويلها نظرا لخطأ عندهم في النحو فيه. دي عبقرية عجيب جدا طبعا. لكن ابو حامد ما تحملش كده. وخلي بالك ابن تيميه ما كانش بيتكلم حقوق خطبيه. ليه الحقوق الخطبيه لا انت تعجز عنها ولا انا اعجز عنها ولا اي حد يعجز عنها. انا اقول لك انا اعلم من شيخ ابن تيميه واقعد اتكلم وخلاص. لكن ابن تيميه سموهم واحده واحده. فخلاه حجه ايه؟ حجه برهانيه. وده السلف كانوا كده رضي الله تعالى عنهم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.